بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. وهذا الباب هو الباب السادس والعشرون، هو الباب السادس والعشرون. والنشرة بضم النون على وزن فعلة من النشر، من النشر، وهو التفريق. التفريق يقولون النشرة على وزن فعلة وهو التفريق. واصطلاحا، تعريف النشرة اصطلاحا، حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. وهي على نوعين، هذه النشرة على نوعين: الأول أن تكون باستخدام الشياطين، فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا بالشرك كانت شركا، يعني لا يصل إلى حاجته من هذا العمل إلا باستخدام الشياطين، هذا شرك بالله عز وجل. وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك كان لها حكم تلك المعصية، يعني كأنه يطلب مثلا طلبا من الشياطين أنهم يحلون السحر مثلا على المسحور أو يفعلون له شيئا، فقالوا له لن نفعل هذا حتى تقتل مثلا، بحسبها القتل تعرفون أنه دون الشرك، أو مثلا يقولون لن نلبي لك هذا الطلب إلا أن ترتكب معصية كذا وكذا مثلا، فهذا أيضا على حسب تلك المعصية. الثاني أيوة، يكون مقابل مال، يكون مقابل بارك الله فيك إهانة الدين مثلا، مثلا يطلب من الشياطين أنهم ينفعوه في هذا العمل مقابل أنه مثلا يدوس المصحف، هذا شرك بالله عز وجل، كفر بالله، مقابل أنه مثلا يضع دم الحائض على المصحف أو يضع المصحف على الحمام أو يكفر بالله عز وجل، يسب الله سبحانه وتعالى، هذا كله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. يعني استخدام الجن فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هذا شرك بالله عز وجل، كأنك بتشركهم في شيء بارك الله فيك هو من خصوصيات الله سبحانه وتعالى، فلا تستخدمهم، وهم لن يخدموك إلا بمقابل، ما في شيطان يخدمك هكذا بالمجان، لا بد أن يخدمك بمقابل. لهذا السحرة والمشعوذين والعرافين والكهان هؤلاء يستخدمون الجن، يستخدمون الشياطين، لكن هل يستخدمونهم مجانا؟ لا يستخدمونهم إلا بمقابل معاصي، كفر بالله، شرك، استعانة، سجود لغير الله عز وجل، ركوع لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو القسم الأول من أنواع النشرة التي هي حل السحر عن المسحور، أن تكون باستخدام الشياطين. الثاني أن تكون بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة، فهذا جائز كما سيأتي بيان ذلك من كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. وقد توسع الإمام ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد المجلد الأول صفحة 553 وما بعدها في هذه المسألة، وهكذا أيضا صاحب تيسير العزيز الحميد صفحة 309 عند هذا الباب. وقوله هنا باب ما جاء في النشرة، قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. هذا الإمام الجوزي رحمه الله يقول هذا، لا يكاد يقدر عليه، أي حل السحر عن المسحور وهي النشرة، إلا من يعرف السحر، يعني من طريق السحرة، من طريق المشعوذين. انظر كلام ابن الجوزي رحمه الله في غريب الحديث المجلد الثاني صفحة 408، صفحة 408. قال المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. الحديث ضعيف يا أخوان، الحديث ضعيف. قال المحقق: والحق أن فيه انقطاعا، الحق أن فيه انقطاعا. وهب بن منبه قال: ابن معين لم يلق جابرا، إنما هو كتاب. وقال في موضع آخر: صحيفة ليست بشيء. انتهى المراد من التهذيب. وقد ذكر هذا الحديث الإمام الوادعي رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على جابر، وفيه العلة المتقدمة. العلة المتقدمة هي الانقطاع، والمنقطع كما هو معلوم حفظكم الله من قسم الضعيف. قال: وفي الباب عن أنس أخرجه البزار كما في كشف الأستار والحاكم، وفي سنده مسكين بن بكير حسن الحديث، إلا في روايته عن شعبة فهي ضعيفة، وهي هنا كذلك، وقد خالفه من هو أوثق منه وهو علي بن الجعد، فرواه عن شعبة عن أبي رجاء عن الحسن به مرسلا، أخرجه أبو داود في مراسيله، ورجح إرساله البيهقي في الكبرى المصدر السابق، لكن كلامه كان عقب حديث جابر رضي الله تعالى عنه. الحديث بارك الله فيكم ضعيف لعلة الانقطاع، وقد حسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح المجلد العاشر تحت شرح حديث رقم 5765. وقد حسن هذا الحديث أيضا الإمام ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية المجلد الثالث صفحة 73، وهكذا أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح سنن أبي داود. لكن كما رأيتم إخوان الكرام أن هذا الحديث فيه انقطاع، فيه انقطاع، وهب بن منبه لم يلق جابرا فيكون منقطعا. قال المؤلف رحمه الله: وقد سئل أحمد عنها، أي النشرة، وهذا أيضا مذكور في الآداب الشرعية لابن مفلح المجلد الثالث صفحة 77. قال: وقد سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره هذا كله الذي هو حل السحر عن المسحور، لكن بالتفصيل المتقدم يا أخوان، نمشي على التفصيل المتقدم. قال هنا المحقق: أراد الإمام أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا، هذا منقول من كتاب فتح المجيد، فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله. قال: وفي صحيح البخاري عن قتادة، قال: وفي صحيح البخاري عن قتادة، قتادة هو ابن دعامة السدوسي، ثقة ثبت فقيه من أحفظ التابعين، يقال إنه ولد أكمة، سبحان الله يا أخوان، ولد أكمة، يعني تأخرت ولادته، أو لعله ولد خلق الله عز وجل، ولد أكمة يعني مباشرة. ها أخي مشعل عندك شيء؟ ولد أكمة يقولون في ترجمته. قال: مات سنة 14 و100، وهو من رجال الصحيحين، وهو من أثبت الناس في سعيد بن أبي عروبة، في سعيد بن أبي عروبة. قال: وفي صحيح البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب، طب قال هنا أي سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، هذا من تيسير العزيز الحميد. قال: أو يؤاخذ عن امرأته، أو يؤاخذ، قال هنا بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. قال: والأخذ بضم الهمزة، الكلام الذي يقوله الساحر. قال: أو يؤاخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. هذا كلام ابن المسيب عليه رحمة الله. وقول ابن المسيب هنا لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، إنما ينهى عما يضر. لكن يا أخوان، يحمل كلام ابن المسيب رحمه الله على حل السحر بالطريقة الشرعية بالأدوية، وهكذا أيضا بالرقى الشرعية، أما حل السحر من طريق الشياطين كما تقدم معنا فإن هذا لا يجوز، فإن هذا مما لا يجوز. قال المحقق: ولا يحمل كلام ابن المسيب أنه يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، فلا يظن به ذلك حاشاه منه، ويدل على ذلك قوله: إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح في السحر؟ السحر يعني فساد، السحر فساد وأيضا ظلم. قال: فأي إصلاح في السحر؟ بل كله فساد وكفر، انتهى من تيسير العزيز الحميد. قال: وما قاله الشيخ سليمان هو الصحيح، وتبعه على ذلك غير واحد من أهل العلم، أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله، والله أعلم، هذا هو الصحيح، أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله. أما حل السحر بالطريقة الشرعية بالرقى وهكذا أيضا المعوذات نحو ذلك الشرعية فهذا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، ما لم يكن فيها شرك. هذا واضح يا أخوان. قال: وروي عن الحسن، وأثر ابن المسيب أيضا صحيح يا أخوان، خرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، فهو من الآثار الصحيحة. وقد ذكر هنا أنه محمول على الرقى المشروعة كما قال الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري. وقوله هنا وروي عن الحسن، الحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار البصري الأنصاري، مولاهم ثقة فقيه إمام فاضل من خيار التابعين، مات سنة 110 هجرية وقد قارب 90، يعني وقد قارب 90 سنة من العمر. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا الأثر أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في فتح الباري، وهكذا أيضا يا أخوان وعزاه الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد لابن الجوزي في جامع المسانيد، وهكذا أيضا انظر الآداب الشرعية لابن مفلح المجلد الثالث صفحة 77. قال المحقق وظاهر الإسناد الذي نقله الحافظ في الفتح عن الطبري الصحة، لكن بلفظ كان الحسن يكره ذلك، يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري وهذا عندي أرجح من قول سعيد. وقوله هنا لا يحل السحر إلا ساحر، كما تقدم معنا إذا كان من طريق الشياطين فحرام، وإن كان بالطرق الشرعية الرقى ونحوها فيجوز، وسيأتي التفصيل للإمام ابن القيم عليه رحمة الله. قال رحمه الله قال الإمام ابن القيم، ابن القيم يا أخوان تقدمت ترجمته، تقدمت ترجمته معنا. قال الإمام ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، أو حل السحر، حل السحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. واضح هذا يا أخوان، أنه يحصل منهم تقرب إلى الشياطين ثم بعد ذلك الشيطان يبطل هذا العمل الذي قد وقع منه. قال والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، هذا جائز كما تقدم معنا في التفصيل المتقدم. وهذا الكلام يا أخوان للإمام القيم تجدونه في إعلام الموقعين، في إعلام الموقعين عن رب العالمين المجلد الثاني صفحة 396 طبعة دار الفكر. قال المحقق ومن هنا تعلم خطأ الدكتور وليد الفريان وفقه الله في عزوه كلام ابن القيم لزاد المعاد، يعني هذا الكلام ما هو في زاد المعاد، المجلد الرابع صفحة 104 وما بعدها في تحقيقه لفتح المجيد المجلد الثاني صفحة 502، وتبعه على هذا العزو عن تقليد محمد العلاوي في تحقيقه لشرح كتاب التوحيد لابن باز صفحة 148، وصاحب تحفة المستفيد صفحة 118. فكلام ابن القيم عن النشرة بها على النشرة بهذا السياق ليس موجودا في زاد المعاد قطعا، وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على كلام ابن القيم وهذا كلام جيد ولا مزيد عليه، يعني كلام الإمام القيم رحمه الله في التفصيل فيما تقدم في النشرة التي يحل السحر على المسحور، إن كانت من طريق الشياطين فهذا لا يجوز، وإن كانت بالرقى الشرعية والمعوذات فهذا جائز. واضح؟ نعم. في أي مجلد قال ابن القيم في الإعلام؟ إعلام الموقعين مجلد الثاني صفحة 396 طبعة دار الفكر صفحة 396، لكن يا أخي مشعل الطبعات تختلف. نعم. هذا الأعز إلى طبعة دار الفكر، إلى طبعة دار الفكر. قال الشيخ رحمه الله في مسائل أي هذا الباب، الأولى النهي عن النشرة، النهي عن النشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، وليس هذا نهيا صريحا لما قال النبي هي من عمل الشيطان، هل هذا نهي صريح؟ هذا ليس نهيا صريحا، لكن فيه ما يدل على النهي وهو قوله عليه الصلاة والسلام من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. قال الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال، تقدم تفصيل الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وأن المراد بحل السحر عن المسحور إن كان من طريق الشياطين فهذا حرام، وإن كان بالمعوذات الشرعية والرقى الشرعية فهذا أيضا جائز حفظكم الله.